الفصل الثامن والعشرون فضيلة الصمت. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعبا فسأل عنه فقيل له إنه مريض، فخرج يمشي حتى أتاه، فلما دخل عليه قال: أبشر يا كعب. فقالت له أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله؟ قال: أمي. قال: وما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا يعنيه، أو منع ما لا يغنيه. وقال صلى الله عليه وسلم: العبادة 10 أجزاء، 9 أجزاء في الصمت، وجزء في الفرار من الناس. وفي الحكمة: 9 أعشار العبادة في الصمت. وحكي أن مريم عليها السلام لما نظرت ألا تتكلم وحبست لسانها لأجل الله تعالى، أطلق الله سبحانه وتعالى لسان صبي لا يعرف الخطاب، أنطقه الله لأجلها. فمن حفظ لسانه لأجل الله تعالى في الدنيا أطلق الله لسانه بالشهادة عند الموت ولقاء الله تعالى. ومن صرح لسانه في أعراض المسلمين واتبع عوراتهم أمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. فلذلك كان الصديق رضي الله عنه يضع في فيه حجرا ليمنع به نفسه عن الكلام. وسأل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فأخرج لسانه ووضع عليه يده. وأوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولده الحسن فقال له: أمسك عليك لسانك، فإن تلاف المرء في منطقه. وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما فقال: إن ربكم تعالى يقول: يا ابن آدم، لم تحرض الناس على الخير وتدع ذلك من نفسك؟ يا ابن آدم، لم تذكر الناس وتنسى نفسك؟ يا ابن آدم، تدعوني وتفر مني؟ إن كان كما تقول فاحبس لسانك واذكر خطيئتك واقعد في بيتك. وفي صحف إبراهيم عليه السلام: وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه. وعن مالك بن دينار رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيت قساوة قلبك أو وهنا في بدنك أو حرمانا في رزقك، فاعلم أنك تكلمت بما لا يعنيك. وقال لقمان لابنه: يا بني، إن من رحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يفعل الخير يغنم، ومن يفعل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. وأنشدوا: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يقتلنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. ويقال أن جميع الأعضاء تبكي كل يوم اللسان، فتقول له: ناشدناك الله تعالى أن تستقيم، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وقال بعض الحكماء: ترك فضول الكلام يثمر النطق بالحكمة، وترك فضول النظر يثمر الخشوع والخشية، وترك فضول الطعام يثمر حلاوة العبادة، وترك الضحك يثمر الهيبة، وترك الرغبة في الحرام يثمر الجنة. وترك التجسس عن عيوب الناس يثمر صلاح العيوب، وترك التوهم في الله تعالى ينفي الشك والنفاق وأنشد. الصمت نفع والكلام مضرة، فلرب نفع في الكلام شفاء، فإذا أردت من الكلام شفاءه لسقام قلبك فالقرآن دواء. النهي عن تتبع عورات الناس. واعلم أن التجسس عن عيوب الناس وطلب مساوئهم يبدي العورات ويكشف المخبآت، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في كتابه العزيز بقوله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الآية. فاتق الله تعالى واشتغل بعيوبك عن عيوب الناس، ولا تكن كمثل الذباب الذي لا يعرج على المواضع السليمة من الجسد ولا ينزل عليها، وإنما يقع على القرح فيدميها. فمن بحث عن مساوئ الناس واتبع عوراتهم واشتغل بعيب غيره وترك عيبه، سلط الله تعالى عليه من يبحث على عيبه ومساوئه ويشهرها ويتبع عورته ويبديها وينشرها. فالعاقل السعيد من نظر في عيبه وشغل بذلك عن عيب غيره وعن كل شيء سوى الله تعالى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل أنه قال: يا موسى، خمس كلمات ختمت بهن التوراة، فإن عملت بهن نفعك علم التوراة، وإن لم تعمل بهن لم ينفعك علم التوراة. أولاهن يا موسى كن واثقا برزق المضمون لك ما لم تر خزائني نفدت، والثانية: لا تخافن سلطان الأرض ما لم تر سلطاني زائلا، والثالثة: يا موسى لا تجس عن عيب أحد ما لم تخل من العيوب، والرابعة: يا موسى لا تدعن محاربة الشيطان ما دام روحك في جسدك، والخامسة: يا موسى لا تأمن عقابي ولو رأيت نفسك في الجنة. يا أخي لا تعير أحدا بما فيه، فإني أخشى أن يبتليك الله ويعافيه. ولا تستر على الفاجر ولا على من لا يستتر بالمعاصي ويعلن بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة. من مناقب أبي حنيفة. ويروى أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يسكن بجواره شاب مولع بشرب الخمر، فكان أبو حنيفة يسهر الليل للنظر في كتب العلم والقراءة، وكان بينه وبين الشاب جدار، فكان الشاب يسهر على شرب الخمر،